بكم على أثير إذاعة أمواج إف أم من طرطوس، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج كنوز اللغة والأدب. طبعا اليوم سوف نتحدث عن حرف اللام، أهمية حرف اللام وطاقته إضافة إلى شخصية الحرف. لكن بداية اسمحوا لي أن أرحب بالباحث والأديب الأستاذ علي ناصر اللي هو ضيفنا الدائم في هذا البرنامج. أستاذ علي أهلا وسهلا فيك على أثير إذاعة أمواج، يسعد مساك. مساء الفل والياسمين، مساء الوطن الجميل، أهلا بكم. أستاذ علي، اليوم حرف الحرف اللي ضيفنا أو نحن ضيوف حرف الألف، اللام، عفوا الألف، عم برجع للبداية. إذن حرف اللام، أهمية بداية أهمية هذا الحرف وطاقته. حرف اللام هو من الأحرف المتكررة جدا، فقل التعريف تجعله كثيرة التكرار. من حيث الطاقة هو حرف متوسط، أما صفاته الهمس، عفوا الجهر والتوسط والاستفالة والانفتاح والإذلاق والانحراف، هناك ثلاث صفات ضعيفة وثلاثة قوية، لذلك هو متوسط. وحرف اللام المجهور يعني لا يصاحبه نفس، كذلك هو حرف متوسط أي يتوسط بين الرخاوة والشدة. من صفات اللام أيضا الانحراف، بمعنى الصوت يصطدم بمنطقة التصادم بين حافتي اللسان الأمامية ولثة اللسان فيعود إلى الخلف داخل الفم، وبالتالي الصوت انقطع انقطاعا ضئيلا ويجري جريانا ضئيلا أيضا، وهذه صفة التوسط. واللام من الحروف المرققة المستفلة، وتفخم في بعض المواضع، نقول لله، نعم. ونقول والله، والله، نعم. قبل الكسر تخفف وتفخم. نعم. وهو كما قلنا حرف ذلقي، والذلق هو مقدمة الشيء، فاللام تخرج من مقدمة اللسان. نعم. ولدي قصيدة جميلة جدا للمهندس، أركز على كلمة مهندس، علي محمود طه، وهو شاعر مصري عظيم معروف جدا، وكتب الكثير من أغاني عمالقة الطرب الأصيل. نستمع. له ديوان الملاح التائه وليالي الملاح، عفوا ليالي الملاح التائه وأرواح وأشباح وغيرها. نعم. كتب قصيدة يصف فيها فينيسيا بإيطاليا عام 38 من القرن الماضي، وكان الإيطاليون يحتفلون وقت ذاك بالكرنفال المشهور. نعم. ينطلقون في جماعات، كل منها في جدول، كل جماعة في جدول، في جندول عفوا، مزين بالمصابيح الملونة والورود، ويمرون في قنوات المدينة بين قصورها التاريخية والجسور الرائعة، يمرحون ويغنون في ملابس تنكرية، مما دفع الشاعر لنظم هذه القصيدة. نستمع. قال: أين من عيني هاتيك المجال، المجال المجالات التي يسيرون بها، أين من عيني هاتيك المجال يا عروس البحر يا حلم الخيال، أين عشاقك سمار الليالي، أين من واديك يا مهد الجمال، موكب الغيد وعيد الكرنفال، وسر الجندول في عرض القنال، وسر الجندول في عرض القنال بين كأس يتشهى الكرم خمرة، وحبيب يتمنى الكأس ثغرة، التقت عيني به أول مرة فعرفت الحب من أول نظرة، مر بي مستضحكا في قرب ساقي يمزج الراحة بأقداح رقاقي، قد قصدناه على غير اتفاقي فنظرنا وابتسمنا للتلاقي، وهو يستهدي على المفرق زهرة ويسوي بيد الفتنة شعرة، حين مست شفتي أول قطرة خلته ذوب في كأسي عطرة، أين من عيني هاتيك المجال يا عروس البحر يا حلم الخيال ذهبي الشعر شرقي السمات مرح الأعطاف حلو اللفتات كلما قلت له خذ قال هاتي يا حبيب الروح يا أنس الحياة قلت والنشوة تسري في لساني هاجت الذكرى فأين الهرمان أين وادي السحر صداح المعاني أين ماء النيل أين الضفتان آه لو كنت معي تختال عبره بشراع تسبح الأنجم إثره حيث يروي الموج في أرخم نبرة حلم ليل من ليالي كيلوبترة أين من عيني هاتيك المجال يا عروس البحر يا حلم الخيال مستمعي الأعزاء طبعا نجدد الترحيب بكم وبضيفي الباحث الأديب الأستاذ علي ناصر. أستاذ علي نحن عم نحكي عن حرف الألف وحكيت حضرتك عن بدنا نرجع للحلقة عن حرف اللام وحكيت عن أهمية الحرف وصفاته ومميزاته. فينا نقول حرف اللام من الحروف القوية ولا هو حرف متوسط يجمع بين صفات القوة ثلاثة صفات قوة وثلاث صفات ضعف فهو حرف متوسط. حلو. طيب شخصية الحرف اليوم اللي اخترتها لألنا اخترت شخصية محيرة في التاريخ العربي بعضهم يحب هذه الشخصية وبعضهم يكرهها إنه لورانس العرب. لورانس العرب واسمه توماس إدوارد لورانس هو ضابط بريطاني جاسوس. من بداية الكلام يجب أن يعرف المواطن العربي أنه جاسوس بريطاني برتبة ضابط. كتب سيرته الذاتية في كتاب يحمل اسم أعمدة الحكمة السبعة. قال عنه وينستون تشرشل وزير المستعمرات البريطانية آنذاك لن يظهر له مثيل مهما كانت الحاجة ماسة إليه. نعم. وهو ولد عام 35 وكان ولد عفوا عام 1888 وتوفي عام 35 القرن الماضي. نعم. كان ابنا غير شرعي لرجل معروف. درس في جامعة أكسفورد التاريخ العسكري وعمل طيارا عاديا في سلاح الجو الملكي واهتم بالآثار وبذريعة الآثار جاء إلى الشرق الأوسط إلى بيروت على متن سفينة منغولية عام 1909 ومن هناك بدأ عمله الاستخباراتي كباحث آثار يذهب مشيا على الأقدام بين القلاع والأماكن الأثرية يتعرف على الناس ويخالطهم ويتحدث العربية حتى أتقنها. فكان يجول كثيرا. طبعا كان له عملا استخباراتيا ساهم بشكل كبير في تغيير تاريخ المنطقة، خاصة عندما جاء إلى الحجاز وأقنع أهل نجد الشريف الحسين بأن يترك مكة للوهابيين ويأتي إلى الأردن فيحكم بلاد الشام جميعا، واستطاع عبر ما نسميه الثورة العربية الكبرى بتنظيم الجيوش العربية بقيادة بريطانية للأسف نقولها، لكن حقيقة طبعا نحن نفخر أننا طردنا الأتراك العثمانيين، لكن بريطانيا وباتفاق مع فرنسا عبر مؤامرة سايكس بيكو قسمتا بلاد الشام إلى ما نعرفه الآن من دول. وهذا الصديق الصادق والصدوق للملك فيصل ابن الحسين ابن الشريف حسين كان يعرف كل هذه الأمور، كان يعرف أيضا بقصة وعد بلفور، أخفى جميع هذه الأمور عن أصدقائه، وهو جاء كصديق وفي للعائلة المالكة في شبه الجزيرة العربية. المهم أنه أنهى مهمته وعاد إلى بريطانيا ليمارس حياته. طلب منه التحضير للحرب العالمية الثانية بالعمل كجاسوس أيضا بين الدول الأوروبية، لكنه رفض وآثر الراحة، وهذا ما أدى إلى مصرعه بحادث سيارة مفتعل عندما كان يقود دراجته العادية في بريطانيا. أيضا أنا اخترت شخصية هي لورد دكاس، لا ليوناردو دافرنشي، فنان رائد وصاحب فكر عصر النهضة الإيطالي، والذي عرف بأعماله الدائمة مثل لوحة العشاء الأخير ولوحة الموناليزا، وكلنا نعرف الجوكندا يعني هذه اللوحة الرائعة. كان مؤمن كثير بقوانين العلم والطبيعة، والتي ظهرت إلى حد كبير في الكثير من أعماله كرسام ونحات ومخترع، ونتج عنها أفكاره ومجموعة رائعة من أعماله، والتي تشمل عزراء الصخور والعشاء الأخير وأيضا الموناليزا كما تحدثنا. وهذه اللوحات بالطبع أثرت في عدد كبير من الفنانين، طبعا عدد من الفنانين لا يعد ولا يحصى، وسلط دافنشي الضوء على عصر النهضة الإيطالي. ولد دافنشي من يعني سنة يعني 1400 في 15 نيسان 1452 في إيطاليا. طبعا له كما قلنا لوحة الموناليزا، هذه اللوحة التي كانت هي لوحة الأكثر شهرة، ويمكن القول إنها اللوحة الأكثر شهرة في العالم كله. والموناليزا جاءت قصتها عندما قام القطاع الخاص بتكليف دافنشي برسمها، واكتملت اللوحة في الفترة ما بين 1505 أو 1507، ولاقت اللوحة استحسان هائل لدرجة أن جيمس بيك وهو مؤرخ الفن في جامعة كولومبيا أوضح ذات مرة أن دافنشي في لوحة الموناليزا حول الروح الإنسانية إلى عظمة ملكية. وقد قيل أن لوحة الموناليزا كانت صورة لامرأة حامل، أو أنها ليست في الواقع امرأة على الإطلاق، إنما هو رجل في السحب. وبناء على حسابات أخرى بنيت على أساس سيرة ذاتية في وقت مبكر، اكتشف أن الموناليزا هي صورة ليزا جوكندا وهي زوجة التاجر، ولكن هذا أيضا بعيدا عن الصحة. بالنسبة لدافنشي كانت الموناليزا عمل لا ينتهي بسبب محاولته الدائمة في الوصول إلى الكمال، ولم يقم بتسليم اللوحة أبدا إلى صاحب إلى طالب صنعها. أبقى دافنشي اللوحة معه حتى نهاية حياته. طبعا هذه اللوحة الموناليزا معلقة في متحف اللوفر في باريس في فرنسا، وهي محفوظة وراء زجاج مضاد للرصاص، و تعتبر ثروة وطنية لا تقدر بثمن. ما هو سر لوحة الموناليزا؟ هل هي تضحك أم تبكي؟ حزينة أم سعيدة؟ هون السر بهذه اللوحة، تراها حزينة، تراها تضحك، ترينها حزينة إذا كانت إذا كنت حزينة. نعم. إذا كنت سعيدة تعبر عن الشخص المتلقي وهو عن حالته، وهو ما نعتقده سر هذه اللوحة. نعم. لكن قد يكون الأمر عكسيا، وربما لم يجد، هذا اتهام فاشل طبعا، لم يجد رسمها لتعطي سر السعادة أو سر التعاسة. حلو. ولهجر قمرك وارجع بيت الشعر، وأعود لأهلي بعد ما دبت الصبر. ولهجر قمرك وارجع بيت الشعر، وأعود لأهلي بعد ما دبت الصبر. وانت مدينة لو أرضى من سبري، والله وانت مدينة لو أرضى من سبري والله. لهجر قصرك وارجع بيت الشعر، وهعط لأهلي بعد ما تبقى الصبر. لهجر قصرك وارجع بيت الشعر، وهعط لأهلي بعد ما تبقى الصبر. وانت مدينة لو أرضى من سبري والله، وانت مدينة لو أرضى من سبري والله. طبعا مستمعي الأعزاء مكملين معكم، طبعا أستاذ علي متابع الحديث مع حضرتك حول حرف اللام، عشان ما خربط مرة ثانية. ما زال لديك أيضا بهذا الشخصية النسائية؟ نعم. طبعا. هي للدكتورة ليزا غلينكا، وهي روسية الأصل، درست التمريض وتخصصت بالعناية أو بالإنعاش. نعم. واهتمت بالمرضى خاصة الأطفال الذين لا أمل من شفائهم. هنا يأتي دورها كممرضة فيزيولوجية. نعم. تهتم بصحة الطفل أو صحة المريض، وتهتم بمعالجته نفسيا بحيث لا يكون فاقدا للأمل. نعم. ساهمت عام 2015 و2016 في تقديم المعونات الطبية إلى المحتاجين من السوريين في هذه الأزمة. نعم. وكان لها دور كبير جدا في جمع التبرعات، هي بشكل شخصي جمعت التبرعات، إذ قامت بتأسيس صندوق اسمه المعونة العادلة، بهدف مساعدة كل من فقد المأوى وسبل العيش، ومساعدة المتقاعدين العجزة الذين يعيشون لوحدهم، وكذلك المعاقين والمرضى الميؤوس من شفائهم. نعم. دعت إلى منع فرض العقوبات التي تمس الدواء والمعدات الطبية، وللأسف الشديد توفيت إثر حادث تحطم الطائرة الروسية السنة الماضية. نعم. فوق البحر الأسود في ظروف غامضة. غامضة. نعم. الطائرة كانت قادمة إلى سوريا تحمل المعونات الطبية والمساعدات الإنسانية لمن يحتاجها في سوريا. هي كما يقول شاعر مرهف يعيش هناك وهو عربي سوري، قال: لست أدري مدى العدل ودقة وواقعية المعايير التي تعتمدها الكنيسة في إطلاق تسمية قديس على بعض الشخصيات الراحلة. نعم. لكنني واثق أن الدكتورة ليزا التي أمضت عمرا في تخفيف آلام المعذبين وإنقاذ حياة المئات رحلت شهيدة الإنسانية، و وتستحق أن تكون في عداد القديسين. رحمها الله ورحمها كل الشهداء الرحمة لأرواحهم الطاهرة. أيضا أنا سوف أتحدث عن شخصية نسائية فنية وهي لور دكاش. لور دكاش اسمها بالكامل لور جور دكاش، وحرف الاسم الأخير إلى دكاش، واسم لور هذا مشتق من اسم نوع من الشجر اسمه بالفرنسية لوري بي، وهو بالعربية الغار. ولدت في لبنان في 24 آذار سنة 1917، وكان والدها جورج هاوياً للموسيقى والغناء وأحد كبار تجار الأقمشة، وكانت تسكن في حارة حريك في بيروت، وهي يعني تكسر من الفرق الشعبية أثناء حياتها يعني، وأجادت وهي صغيرة الكثير من الأهازيج الشامية، وبرعت أيضا في أداء الألحان الميجنة والعتابة، وكان والدها شغوفا بالأدب والغناء، ويملك مكتبة أغاني تحتوي على الكثير من الأغاني التراثية الجميلة. لور دكاش كانت علما من أعلام الغناء التراث العربي، فقدمت عشرات الأغنيات من شتى القوالب الغنائية العربية مثل الدور والموشح والقصيدة والطقطوقة والمونولوج. أيضا كانت لور دكاش من الفنانات المثقفات، ومن هنا كان اهتمامها وحتى آخر أيام حياتها هو حضور الندوات الفنية والثقافية، وكانت ضيفة دائمة في أمسيات جمعية أصدقاء سيد درويش، حيث كانت تقدم الكثير من الألحان هذا العبقري وهي تعزف على عودها، كما كانت نجمة ندوات جمعية الشبان، ولم تفتها أي ندوة فنية، كانت نقابة الصحفيين تقيمها بخاصة في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي، وكانت رفيقتها في هذه الندوات ندوات الصحفيين المطربة الرائعة رجاء عبدو التي سبقتها إلى دار الفناء. لور دكاش غنت كل أنواع الغناء المصري، خاصة ذلك الغناء الذي ذاع في كل البلدان العربية ومنها بلاد الشام، وأخذت لور في سماع الاسطوانات المصرية وحفظت الكثير من الأغاني، أغاني سلام حجازي وزكي مراد وسيد صفتني ويوسف المنلاوي ومنيرة المهدية وأم كلثوم ونعيمة المصرية، وحتى أيضا محمد عبد الوهاب وصالح عبد الحي وغيرهم من الفنانين وعمالقة الفن والطرب. اكتشف والدها وهو يستمع إليها حلاوة صوتها، فقدمها وتعهدها بالعناية والرعاية، وهي في 7 من عمرها غنت في حفل عائلي إحدى أغاني أم كلثوم، وكانت رائعة في أداء هذه الأغنية. اشتهرت يعني لور دكاش بأغنية هي معروفة لكل الناس، حتى هذه الأغنية غناها أكثر من مطرب، هي أمنتي بالله. توفيت لور دكاش بالقاهرة يوم الثلاثاء في 10/11/2005 عن عمر 88 عام. طبعا رح نستمع إلى مقطع من أغنية لور دكاش أمنتي بالله. أمنتي بالله أمنتي بالله نور جمالك آية آية من الله أمنتي بالله أمنتي بالله أمنتي بالله طبعا مكملين معك استاذ علي في هذه الحلقه من برنامج كنوز اللغه والادب. ماذا لديك الان؟ لدي بضع قصائد جميله. تفضل. شكرا افضلتي. اولاها للشاعر المغترب نزار كنعان، وتعلمين حب الوطن في اللغه الاجنبيه يسمى هومسيك، مرض الوطن. مرض الوطن. مرض. حلو. وهو فعلا مرض. حب الوطن مرض. ايوه، وهو الحنين. طبعا صحيح. الحنين. صحيح. الحنين هو ألم جميل وصعب ولوعة وحسرة واشتياق بهدف الوصول إلى الوطن. يقول نزار كنعان: تحلق بي تلك الليالي كعهدها بأجنحة الذكرى وتسري دموع، تحلق بي تلك الليالي كعهدها بأجنحة الذكرى وتسري دموع، وصحبة أحبابي تموج بخاطري، وأرض بأنسام الخلود تضوع. تحن قلوب الغائبين كأنما أشيدت بحبات القلوب ربوع، تدغدغ أحلامي وتلهب غربتي، فأسأل ربي هل إليك رجوع. حلو، جميلة، قصيدة جميلة. بتشكرك جدا على هالقصيدة الجميلة. لكن خلينا لو نتحدث قليلا عن حرف اللام وبعض الأسماء وميزات أصحابها، الأسماء التي تبدأ بحرف أسماء كثيرة في نعم. الواقع تبدأ بحرف اللام، ولكن قبل ذلك دعيني أذكر ببعض الأسماء التي يجب أن نعرفها. مثل قدموس. نعم. قدموس، نعرف لدينا مدينة اسمها القدموس. نعم. وهي اسم لقدموس، هو ابن أجينور ملك صيدا. نعم. من زوجته تليفاسا، وهي ابنة إله النيل وملك تصور، وأجينور هو ابن بوسيدون أو نبتون بالرومانية من زوجته ليبيا. إذن ليبيا هو اسم اسم فينيقي. نعم. أطلق على أفريقيا التي أصبحت الآن مجموعة كبيرة من الدول، كما أطلق اسم أوروبا على اليونان، حيث تقول الأسطورة أن أوروبا هي ابنة أجينور وأخت قدموس. حلو. وأوروبا عندما تكتب باللاتينية وأنا كعربي أقرأها عروبة، أوروبا، العين أصبحت همزة. نعم. والألف الهاء تاء. نعم. المربوطة أوروبا تاء مربوطة. إذن ليبيا هي أم أجينور وجدة أوروبا وقدموس، وهي ابنة إيبافوس وممفيس، حيث أن إيبافوس هو ابن زيوس ولو. هناك كلمات أخرى: ألوهيم. ألوهيم وهي حسب الديانة السورية القديمة مجموعة الآلهة السورية. نعم. وهم أبناء إل، من حرف اللام. نعم. أقدم الآلهة والأيام، وهي صفة للإله عولم، والتي اجتمعت في المكان الإلهي المقدس في جبل صفون، جبل الأقرع نعرفه حاليا الموجود في سوريا، ويعتقد وجود جبل مقابل له في السماء تثوي عليه الآلهة. نعم. هنا بعض الأفكار تقول أن كلمة الله هي من إلهيم. إذن هذه الكلمة تتطور عبر اللغات حتى أصبحت، لأن الجزر إله، ألف لام هاء. إلهيم الواحد يخضع لحكم إل، ويسمى هداد الأعلى، الذي عرفه العامة باسم بعل، أي السيد في الميثولوجيا السورية. المهم، هناك هذه الأسماء يفترض أن يعلمها. نعم. أن يعلمها الإنسان العادي في سوريا. بالنسبة للأسماء، هناك لماح. لماح اسم علم ذكر. نعم. ويعني الذي يمد بصره إلى ما يريد رؤيته الناظر بنظرات خاطفة، فيلمح أو يختلس النظر، وهي صفة لليقظ سريع الفهم والمعجب بنفسه أيضا. يقولون لامح عطفيه، أي معجب بنفسه. نعم. لوريس اسم لاتيني وهو مذكر، والأنثى أو الاسم المؤنث منه لورا، لورا ولوريس. نعم. اسم مذكر. لا، في أسماء كتير، ليلى، ليندا، لنا، لينا، لولا، لينا. ليلى أو ليلي، ليلى تعني الليل ومن أسماء الليل، وهي اسم علم مؤنث عربي طبعا، وقد تعني الخمر أو تعني نشوة الخمر أو تعني بدء السكر أو النشوة، أو قد تسمى أم ليل. أم ليل هي الخمر السوداء، وقد تكتب بالألف الطويلة أو بالألف المقصورة. نعم. وفي اللغة الإنجليزية أخذت كلمة ليلة أي الليل. نعم. ويعني الظلمة، ظلمة الليل. ومجنون ليلى معروف، قصته معروفة. وليلى بنت الخطيم هي أول امرأة بايعها النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم إلى المدينة. بالنسبة لليلي، ليلي هناك أسماء في أوروبا كثيرة جدا، ليلي وليليا وليليانا وأسماء كثيرة، وليلي تعني الزنبق. الزنبق. وهناك عشرات الأنواع من الزنابق جميعها ليلي، ليلي الوادي، ليلي الساقية، ليلي النهر، ليلي الجبل، ليلي إلى آخره، حسب الموقع أو اللون أو المنطقة التي تنبت فيها هذه الزنابق. نعم. هناك أسماء كثيرة. لميس اسم علم مؤنث عربي معناه الفتاة اللينة اللمس. لماضة، لماضة اسم علم مؤنث معناه الفصاحة. نعم. نحن قد نفهمه عكس في لما لم ياء. لماضة تعني الفصاحة وطلاقة اللسان، ولماضة هي أيضا المقبلات التي تقدم مع المشروب ويسميها بعضهم يسميها مازة. مازة صحيح. أما أصل الكلمة هي مازة بالظاء، والصواب هو لماضة، وقد تكون تعني التلمظ، عندما يشتهي الإنسان الطعام يتلمظ. نعم. ويسيل لعابه، ولذلك قد يكون أتى الاسم من هذه المصادر. نعم. مكملين معك أستاذ علي بالجزء الأخير من برنامج كنوز اللغة والأدب، ما زال لديك أيضا من قطوف لغوية. اللغة العربية لغة عظيمة جدا جدا جدا جدا. نعم. وكلما توغلنا في بحرها، كلما غصنا، كلما وجدنا لآلئة رائعة. نعم. هل تعلمين أن الحجارة التي تستخدم كأدوات في البيت أو في المزرعة لها أسماء متعددة حسب استخدامها؟ الحجارة. الحجارة. تفضل. أفضلتي. يقولون الفهر. الفهر هو الحجر قد يكسر به الجوز وما أشبهه، ويسحق به المسك وما شاكله. الصلاية وهي الحجر العريض يسحق عليه الطيب، تكون للأسفل. نعم. كالسندان. والمداك والقسطناص نفس المعنى الصلاية. المسحنة وهي الحجر يدق به الذهب، أو حجارة الذهب تدق بحجر اسمه المسحنة. والنشفة الحجر الذي تدلك به الأقدام في الحمام. شو اسمها؟ نشفة. نشفة. نشفة. نعم. الربيعة هي الحجر الذي يرفع لتجربة الشدة والقوة، ونقول الربائع أو الرياضيون الرباعون. نعم. الذين يرفعون الأثقال. صحيح. المسن هي الحجر الذي يسن عليه الحديد ويحدد ويسمى أيضا الصلبي. الملطاس، ملطاس وهو الحجر الذي يدق به في المهراس لهرس الطعام على سبيل المثال. المرداس هو الحجر الذي يرمى به في البئر ليعلم أفيها ماء أم لا، أو يعلم مقدار غور الماء فيها. نعم. يعني في الصحراء كان هناك آبار، فالحجر التي ترمى في البئر لمعرفة هل فيه ماء أو لا، أو اسمه المرداس. المرجاس هو الحجر الذي يرمى في البئر ليطيب ماءها ويفتح عيونها. المرجاس. المرجاس. نعم. قد يكون معطرا. الطرز هو الحجر المحدد الذي يقوم مقام السكين بدل السكين. الجمرة هي الحجر يستجمر به أو يرمى به في جمار المناسك، نقول جمار سبع جمرات. المقلة وهي الحجر يتقاسم به الماء. المرضاض هو حجر الدق. النبلة حجر الاستنجاء. البلطة الحجر الذي تبلط به الدار، أي تفرش والجمع البلاط، معروفة لدينا. الحمارة الحجر يجعل حول الحوض لئلا يسيل ماؤه. الحبس حجارة توضع على فوهة النهر لتمنع طغيان الماء. الرصفة الحجر يحمى فيسخن به القدر، كل هذه الأسماء أو ما يكبب عليه اللحم. أسماء قد نعرفها وقد لا نعرفها. الرجام حجر يشد في طرف الحبل. الرجام. الرجام. نعم. حجر يشد في طرف الحبل ويدلى ليكون أسرع لنزول الحبل. الأميمة وهي حجر يشدخ به الرأس، والأميمة هي تصغير أم أيضا. نعم. السلوانة هي حجر كانوا يقولون أن من سقي ماءه سلى، سلى نسيا. نعم. السلمانة وهي حجر يدفع إلى الملسوع ليحركه بيده. المدماك الصخرة يقوم عليها الساقي. النصب حجر كان ينصب وتصب عليه الدماء للأوثان. الخلنبوس وهو حجر الاستقراع أي القرعة. أما القهقر فهو الحجر الذي يسحق به الشيء. الهوجل الحجر الذي يثقل به الزورق والمركب وهو الأنجر. الأرض البحر. نعم. أيوة. الحامية هي الحجارة تطوى بها البئر. القداس حجر يجعل في وسط الحوض للمقدار الذي يروي الإبل. نعم. أما الأثفية فهي حجارة القدر، نقول ثالثة الأثافي، والأثافي هي ثلاثة حجارة. نعم. ثلاثة أحجار توضع أسفل البئر لكي جميل. يعني كل هذه الأسماء عن مادة واحدة عن حجر، عن الحجر استخدامه. حسب استخدامه وحسب موقع بالطبيعة أو بالحياة أو ماذا لديك أيضا؟ هناك أشياء كثيرة لنقول عن البكاء أبعده الله عنا، عن الجميع إن شاء الله. في ترتيب البكاء، إذا تهيأ المرء للبكاء قيل أجهش. أجهش في البكاء. أجهش في البكاء أي بدأ يبكي. فإن امتلأت عينه دموعا قيل غرورقت عينه وترقرقت. فإذا سالت قيل دمعت أو همعت. فإذا حاكت دموعها المطر قيل همت. فإذا كان لبكائه صوت قيل نحب ونشج. فإذا صاح مع بكائه قيل أعول، والعويل هو البكاء مع الصوت العالي، الصوت العالي أو الصوت المرتفع. نعم. في الخلط، إذا أردت أن تخلطي أشياء، الشوب والمذق والقطب هي خلط اللبن بالماء، نقول خلطنا بالماء أي شوبناه أو مذقناه أو قطبناه. حل. الغلث هو خلط البر بالشعير، والبر هو الحنطة القمح. يلا. القشب هي خلط الطعام بالسم، طعام قشيب أي طعام مسموم. الميش، ما هو الميش؟ ميش الشعر. ميش الشعر، خلط الصوف بالشعر. خلط الصوف بالشعر. الصوف لونه أبيض. نعم. ذهبي، والشعر أسود، يخلطونه مع بعض فيصبح مميشا. والآن وهي موضة، موضة حديثة. نعم. ولكن ليست بالصوف أيضا، ولكن بالطلاء أو بال ماذا تسميه، الصبغات. الصبغات. المجن هي خلط الجد أو المجن عفوا خلط الجد بالهزل، يقولون ماجن. نعم. الرجل الماجن الذي لا تعرفين جده من مزاحه. نعم. والمقانات هي خلط لون بلون، لذلك نقول لون قان. نعم. في ترتيب الأسنان، للأسنان 4 ثنايا و4 رباعيات و4 أنياب و4 ضواحك و12 رحى، في كل شق 6 و4 نواجذ وهي أقصاها. حلو. هل تريدين الأقداح؟ طبعا هناك عشرات الأنواع بل ربما مئات الأنواع من الأقداح أو من الكؤوس، تستخدم حسب شكلها وحسب استخدامها. حسب الاستخدام. نعم. نحن لا نكثر كثيرا من هذه الكؤوس، ولكن في أوروبا لا يمكن أن تشربي الماء في نفس الكأس الذي تشربين فيه العصير على سبيل المثال، أو أي مادة روحية أخرى. نعم. ترتيب الأقداح، أولها الغمر وهو الذي لا يبلغ الري، إذا شربت ماء لا ترتوين منه، فالكأس الذي تشربين منه الغمر. ثم القعب، القعب يروي الرجل الواحد فقط، القدح يروي الاثنين والثلاثة. إذن نحن نخطئ عندما نقول قدح شاي، قدح الشاي هذا خطأ. أنا شخصيا أشرب 4 أو 5 أقداح، إذن هذا خطأ. الخطأ القدح هو الذي يكون فيه ما يكفي لاثنين أو ثلاثة أشخاص. العس يعب فيه العدة أو يعب فيه العدة. ثم الرفد وهو أكبر من العس، ثم الصحن، إذن نعم. الصحن من الكؤوس. نعم. وهو أكبر من الرفد، ثم التبن وهو أكبر من الصحن. وذكر حمزة الأصبهاني في كتاب الموازنة بعد الصحن المعلق ثم العلبة ثم الجنبة، ثم قال وهي تقد من جنب البعير. نعم. يعني بالنهاية بدقيقة واحدة بماذا ستختم؟ سأختم بقصيدة جميلة قصيرة للشاعر العلامة عبد اللطيف إبراهيم. تفضل. قال: من لي يواسيني بمر عذابي في وحدتي وتغربي ومصابي؟ لا شيء ألقى في الحياة يسرني غير الذي ألقاه من أتعابي. سايرت كل الناس حسب طباعهم فوجدت فيهم ندرة الأصحاب، ورجوت أن ألقى صديقا مخلصا أفضي إليه في السرائر ما بي، فوجدت أن الناس يصعب ودهم وتندر فيهم ميزة الأطياب. لا عجبا بهذا، فإن صلاتنا باتت على الأطماع والأسلاب. نسي الشقيق مع الزمان شقيقه وكأنهم في البعد كالأغراب. المال فرقهم وفرق شملهم وقضى على الأرحام والأنساب، والناس ضاقت بالهموم ولم تعد فيهم صفة الحب أو الأحباب. وعلاقة الأفراد فيما بينهم كعلاقة المتخوف المرتاب. الصدق والإخلاص زال عندهم وتنافروا لتوافد الأسباب. أسفي على هذا الزمان، فإنه أضحى لكل منافق كذاب. حلو. الخير فيما اخترت أستاذ علي، قصيدة جميلة جدا، شكرا كثير لك، يعطيك ألف عافية. نورتنا اليوم بحلقة جديدة من برنامج كنوز اللغة والأدب. ألقاك يوم الأربعاء القادم بإذن الله مع حرف الميم إن شاء الله. شكرا لك. شكرا لك وللمستمعين وللطاقم الجميل في هذه الإذاعة الجميلة. شكرا كثير لك. لو جرى علي هوا، ومش أنا اللي أجري وأقول عشان خاطري ولا لي حق معاك. لا مش أنا اللي أبكي ولا أنا اللي أشكي لو جرى علي هوا. قدرك ولا ليا حق معاك. يبقى انت هاجرني وانت اللي ظالمني وفاكرني حضرك جاي. انا قلتها كلمة وكل شيء اسمك ودي اسمتي وياك. وكفاية قلبي انشغل على قلبي خان الأمل. وكفاية قلبي انشغل على قلبي خان الأمل. وعايزني أرجع تاني لا هرجع لك تاني لا لا لا, لا.